أيها الأحبة، هذا هو الشريط 39 من تفسير سورة النساء. معنى المكتوب فهذا التفسير لفظي باللفظ، وإذا قلت المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد، وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما يوافق اشتقاقها. على كل، الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وسمي مكتوبا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة. يقول أن إذا سمعتم، هذه أن مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه، والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه. المنزل الآن: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. الآية التي أشار الله عز وجل إليها هي قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا رأيت أحد يخوض في آيات الله إما بكفر أو استهزاء أو غير ذلك فلا تقعد معه، لكن لو نسيت فلا حرج عليك إلا إذا إيش ذكرت. ولهذا قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا سمعتم آيات الله، المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية فيما يظهر، ولكن لا مانع أن نقول هي أيضا في الآيات الكونية. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب، ما جاءت به الرسل من الكتب المنزلة عليهم. وأما الآيات الكونية فهي المخلوقات، فإذا رأيت أحدا يحاول أن تكون الطبيعة هي الخالقة المدبرة فهذا كفر بآيات الله الكونية. أما الشرعية فيكون الكفر بها إما بالتكذيب أو بالعصيان والمخالفة، لكن العصيان والمخالفة إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون دون ذلك. وقوله: ويستهزأ بها، أي تتخذ هزءا وسخرية، سواء كان ذلك فيما ذاتها أو فيما جاءت به من الأحكام أو فيما أخبرت به من الحوادث، مثل أن يسخر بيوم القيامة أو يسخر بآدم أو يسخر بقصة الأنبياء السابقين أو يسخر بالأحكام الشرعية، كل هذا داخل في قوله إيش ويستهزأ بها. فلا تقعدوا معهم، المراد بالقعود المكث، سواء كان ذلك قعودا أم وقوفا أم اضطجاعا. وليس المراد بالقعود ما هو ضد القيام والاضطجاع. حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى هنا للغاية، يعني إلى أن يخوضوا في حديث غيره. وعبر بقوله يخوضوا لأن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها يبعد كون قولهم جدا، بل هم دائما في خوض ولعب، بل هم في خوض يلعبون. لكن مع ذلك إذا كان هذا الخوض لا يختش الدين فلا بأس أن نبقى معهم. وحتى هنا قلت إنها للغاية، فهل تأتي لغير الغاية؟ نقول نعم، تأتي لغير الغاية كثيرا، تأتي للتعليل، مثل قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هنا حتى ليش؟ لا، السؤال خاص، لماذا لا تكون للغاية؟ سؤالك من المراد التعليل علّلت بالحكم الآن ما ينفع. عبد الله عوض، لماذا لا تكون للغاية؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفضوا. لأن المعنى يا أخواني يختلف. لو قال لا تنفقوا حتى أنفضوا كان دلالة الآية على أنهم إذا انفضوا فأنفقوا عليه، لأن حتى الغائية هي التي يحل محلها إلى أن، لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا، وهذا ليس المراد، بل المعنى لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا. طيب، أما التي معنا حتى يخوض في عهد غيره فهي للغاية، حتى يخوض في حديث غيره أي غير الحديث الذي يكفرون به، يكفرون به بآيات الله ويستهزئون بها. إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، الجملة مؤكدة بإن، والمراد إنكم إن قعدتم، لقوله إذا مثلهم أي مثل هؤلاء الخائضين. ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يوم القيامة. والمنافق سبق أنه الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والكافر هو المصرح بكفره. ففي هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن منزل من عند الله بقوله وقد نزل عليكم الكتاب. ويتفرع على هذه الفائدة أن القرآن كلام الله، لأنه إذا كان نازلا من عنده لازم أن يكون كلامه، إذ أن الكلام صفة ليس عينا قائمة بذات بنفسها، بل هي صفة من الصفات. ومن ويتفرع على هذا أيضا إثبات علو الله، إثبات علو الله، لأنه إذا كان الكلام من عنده وهو نازل دل هذا على أن المتكلم به عالي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم معلق بالسمع لقوله إذا سمعتم، كما علق بالبصر، كما علق بالقلب. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب الإنكار على الكافر بآيات الله المستهزئ بها، أتوافقوننا؟ نعم، نريد احنا الآن نفسر الآية نفسها بقطع النظر عن أدلة أخرى. ظاهرها نعم، ظاهرها نعم، لأنه إنما نهى عن القعود معهم ولم يأمر بالإنكار عليهم. ولكن يقال في الجواب عن هذا إن الله تعالى إنما أراد أن يبين حكم المشاركين، حكم المشاركين، ونهيهم عن ذلك أي عن هذا المنكر يفهم من نهينا عن الجلوس معهم، نهينا عن الجلوس معهم يعني أن لا نقر المنكر. فالصواب أن هذه الآية لا تدل على ارتفاع أمر النهي عن هذا المنكر، وإن دلت عليه أو سكتت عنه فلدينا نصوص أخرى تدل على وجوب إنكار المنكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام تدور مع عللها، أن الأحكام تدور مع عللها. نعم، من قوله لا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلما كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون نهينا عن القعود معهم، ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا في حديث غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشاركة لفاعل المنكر كفاعل المنكر. عينا إنكم إذا مثل، نحن قلنا المشارك، والآية لا تدل على المشارك، تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل. فنقول إذا كان الجالس يعني القاعد معهم له حكم الفاعل، فالمشارك من باب أولى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها، وجوب المفارقة. ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول أنا منكر بقلبي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وأنا الآن منكر بقلبي غاية الإنكار، نقول لو صدقت في ذلك لقمت، إذ أن الجوارح تبع للقلب، فلو كره القلب ذلك لكرهته الجوارح، وهذا لا يغنيك، لابد أن تفارق وإلا كنت مثله. فإن قال قائل إذن حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق اللحية لأن حلق اللحية حرام، فالجواب عن ذلك أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين نراه يحلقها بالفعل. أما وقد انتهى الفعل ولم يبقى إلا أثره فلا يلزمنا أن نغادر المكان الذي هو فيه. ومثله لو قال قائل إذا شممت رائحة الدخان في إنسان وجب عليك أن تفارقه لأن أثر الدخان في فمه، فما الجواب؟ الجواب لا يجب. نعم، إذا رأيته يشرب الدخان حينئذ أنهاه فإن نفع وإلا قم. أما أثر المعصية فليس كفعل المعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم التعاون على الإثم والعدوان. وجهه أنه إذا حرم القعود مع فاعل المنكر إيش؟ فالإعانة من باب أولى، مثل أن تهيئ له مكان ترشه تطيبه، نعم، تأتي بالأواني تصب لهم القهوة الشاي، هذا حرام من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جليس الصلحاء الذين يعملون الصالحات مثلهم. من قياس من قياس العكس، لأنه إذا وزر بالجلوس مع العصاة أجر بالجلوس مع الطائعين، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس بنفسه صلوات الله وسلامه عليه لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان إذا أتى زوجته فله صدقة. قال يا رسول الله يأتي أحد من شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا قياس إيش؟ العكس. هذه مثلها، لأن الله تعالى إذا أثم القاعدين مع فاعل المنكر فإن فضله أوسع وأعظم، فيثيب القاعدين مع الصالحين وأهل الطاعة. ومن هنا يتولد فائدة، وهي الحذر من جلساء السوء والترغيب في جلساء الصلاح. وهذا ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك. المسك نوع من الطيب، يقال إنه يخرج من دم غزال معينة، وفي ذلك يقول المتنبي يمدح أظنه سيف الدولة، يقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فنحن نقول إن الرسول قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك يعطيك بعوض، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ما تفلس من جلس من الجلس الصالح. ومثل جليس الجلس السوء أو جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. أتدرون ما الكير؟ نعم، الكير عبارة عن جلد يربط بعضه ببعض ويجعل له حلقوم يدخل على ماسورة تتصل بالجمر، وفي طرف الجلد هذا، والجلد لين في طرفه، خشبتان هكذا تنفتحان وتنضمان، إذا شده فتحهما فامتلأ الجلد هواء، ثم ضمهما ودفعه، وحينئذ يكون هواء يدخل مع الماسورة على الفحم فتشتعل النار. هذا هو الكير، وكانوا يستعملونه فيما سبق أدركناهم. يقول: هذا حامل الكير، إما أن يحلق ثيابك، متى؟ إذا طال الشرط على الثياب، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فيؤخذ من آية الكريمة معنى هذا الحديث: احذر جلساء السوء، وعليك بجلساء الصلاح، فإنك لن تعدم خيرا من جلساء الصلاح، ولن تعدم شرا من جلساء السوء. من فوائد الآية الكريمة أن النار لصنفين من العالم. أي قلهما أن النار لصنفين من أي قل بينهما من هما النار. من هما الصنفان؟ بالآية المنافقين والكافرين. يكفي المنافقون والكافرون، بقي صنف ثالث المؤمنون، وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم المذكورون في أول سورة البقرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار، وأنها واسعة. وجه ذلك جامع المنافقين والكافرين في جهنم. وجه كونها واسعة أن 999 من بني آدم في النار، والجن لا، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، الظاهر الجن أكثر من بني آدم في النار، ولهذا قدموا في الآية الكريمة. ومن فوائد الآية الكريمة ممكن نقول فيها الالتفات، فيها التفات قوله بعد أن قال فلا تقعدوا معهم عبر هنا بالضمير ثم التفت إلى الله جامع المنافقين عبر باسم الله إن الله جامعهم. إيه نعم ربما يقال هكذا. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد. العموم إرادة العموم نعم على سبب وعيد سبب ترتب هذا الحكم عليهم وإرادة بين السبب والعموم هذه واحدة والتنبيه. طيب من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولم يقل عدو له مع أن هذا مقتضى السياق لكن نبين أن من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فهو كافر ولينبه على سبب العداوة عداوة الله وهي الكفر وليكون المعنى أشمل يعني فيكون عدو يكون الله عدو للكافرين الذين كفروا بالمعاداة والذين كفروا بغيرها أيضا. ثم قال الله تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم جماعون مناعون كذابون خدعون. انظر الذين يتربصون بكم التربص الانتظار ومنه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهم أي ينتظر يتربصون بهم إيش الدوائر ينتظرون الدوائر هل هي عليكم أو لكم. يقول فإن كان لكم فتح من الله قالوا نريد من هذا الفتح نحن معكم لا تحرمون الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب ولم يقل فتح لأن ما يعطاه الكفار ليس فتحا ولكنه محنة. إن كان للكافرين نصيب قالوا أي للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين لولا نحن لأهلككم المؤمنون لكن نحن منعناكم واستحوذنا عليكم وصرنا درعا لكم. شوف كيف المنافق والعياذ بالله. إن كان النصر للمؤمنين ماذا يقولون يا الأخ ألم نكن معكم يعني فإذا كنا معكم أعطونا نصيبا أعطونا من الغنيمة. وإن كان الأمر بالعكس سمير يستحوذون على المؤمنين ويمنعونهم من المؤمنين نعم الحمد لله إذ لم نكن معكم ها الحمد لله إذ لم نكن معهم الحمد لله إذ لم نكن معهم لا طه نعم نستحوذ عليكم أن نسيطر ونكون درعا لكم ونمنعكم من المؤمنين مهيب عن المؤمنين من المؤمنين يعني نحن الذين حميناكم من المؤمنين ولولا نحن لقتلكم المؤمنون. فهم يدعون أنهم مع المؤمنين ويطلبون الغنيمة ويدعون أنهم حماة الكفار نعم من أجل أن يكونوا أولياء لهم. قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ألف للتفريق واسم الله الكريم مبتدأ ويحكم جملته خبر. فالله يحكم بينكم ويعني وبين هؤلاء المنافقين والكفار أيضا يوم القيامة هذه متعلق بيحكم والمراد بيوم القيامة هو يوم البعث وسمي بذلك ساعة لأمور وهي أنه يوم يقوم فيه الأشهاد. نعم، أنه يوم يقام فيه العدل. إيش؟ نعم، أحسن. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحان الله، الخصم يخبر بنتيجة الحكم قبل أن يحاكم. الآن نحن الآن إن شاء الله تعالى نحن الآن خاصمون للكفار، لأن الله تعالى يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بعد أن قال فالله يحكم بينكم. أي حكم أبلغ من هذا؟ يقال للخصم حاكم وليس لخصمك عليك سبيل، فحكم للخصم قبل الحكومة، لأن الأمر واضح منتهي. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عداوة المنافقين للمؤمنين لكونهم يتربصون بهم إيش؟ الدوائر، ينتظرون الساعة التي يكون فيها الضرر على المؤمنين. لكن قال الله تعالى عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين لهم حظ من المغنم، من أين أخذ؟ قول ألم نكن معكم، دل هذا على أن المنافق يعامل بالظاهر فيعطى ما يعطاه المسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين عندهم منة وفي أنوفهم أنفة، إن كانت الفتح المسلمين طالبوا بالغنيمة، وإن كانت الكفار منوا عليهم، إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم المؤمنين، يعني فأعطونا من النصيب. ومن فوائد الآية الكريمة الدعوة الكاذبة للمنافقين بأنهم هم الذين منعوا الكفار منهم لكونهم كثروا سوادهم وساعدوهم في الباطن وأثلجوا صدورهم بإيش؟ بالنصر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكم بين الناس بقوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وهذا حكم لا حكم بعده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان الأمر، لا فليس للكافر سبيل. أرأيتم لو أن المسلم أحرق نخيله وأمات ركوبهم، هل يأثم؟ لا، ما يأثم، ما دام كفار، طبعا ما دام كفار حربيين لا يأثم، لأن مالهم مباح. أما المعصوم وهو الذمي والثاني المعاهد والثالث المستأمن فهؤلاء أموالهم محترمة، أموالهم محترمة. من فوائد الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين العباد، بدليل قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالله يحكم ولن يجعل. وعلى هذا فلا حكم يوم القيامة لأحد، حتى للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحكم. ولهذا عند الشفاعة لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع بدون أن يستأذن من الله. هل يستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة أن المحاكمة بين الكفار والمؤمنين في الدنيا قد يكون فيها الحق للكافر؟ قد يكون. وجهه نعم أن الله نفى أن يكون له سبيل في يوم القيامة، أما في غير يوم القيامة فالناس كلهم تحت العدالة. نعم شيخ بارك الله فيكم، ما في مسجل فائدة في الدعوة الكاذبة للمنافقين؟ نعم دعوهم أنهم كثروا سواد الكفار وما أشبه ذلك، بأنهم إيش كثروا سواد الكافرين ومنعوهم من المؤمنين. إيه نعم نعم، وجه الكذب أنهم ادعوا أن هذا التكثير هو سبب النصيب الذي حصل للكافرين. الشيخ أليس يعني الظاهر أن هكذا لأنهم يساعدون مثلا ويخونوا المؤمنين ويثبتون المؤمنين فيكون سببا لنصر، لكن هل هذا هو اللي حصل؟ هذا هو نفسه اللي به انتصر صار لهم نصيب؟ من الأسباب. إيه من الأسباب، لكن مو ليس كل شيء. نعم. هل الشيخ بارك الله فيك استفاد من الآية السابقة إن الله جامع المنافقين والكافرين فبدأ بالمنافقين أي لأنهم أشد وأقبح من الكفار؟ إيه نعم تدل على ذلك. وجميع الآيات اللي فيها الجمع بين المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، إلا في حال واحدة أو في آية واحدة لسبب، وهو قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وذلك لأن جهاد الكفار بالسلاح علنا، جهاد المنافقين بالعلم والبيان وليس بالقتال. من أين؟ نعم نعم احنا قلنا في نفس التفسير ان الحكم يدور مع العلة. نعم نعم، إذا علم أن هذا المجلس سيكون فيه استهزاء أو كفر فإننا ننظر، إذا كان يستطيع أن يغير ذلك وجب عليه الحضور، وإذا كان لا يستطيع حرم عليه الحضور، لأن كونه يحضر ثم يخرج زيادة عناء وربما يحدث شرا وفتنة. آدم لا، لكن الخوض نوعان، الكفر الصريح والاستهزاء. يا خد الله تعالى من عرض عندك القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أحسنت بارك الله فيك. أظن قبل هذا وقفنا على ذا وأخذ الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم. ما معنى التربص؟ الانتظار. يعني فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب وماذا يتربصون بالمسلمين كمال؟ ماذا يتربصون بالمسلمين؟ ما حضرت. نعم. يتربصون بهم الدوائر، يعني ينتظرون دائرة السوء على المؤمنين. ما معنى قوله فإن كان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم؟ يعني إن كان هناك انتصار للمسلمين قالوا ألم نكن معكم، أي ألم نكن معكم على هذا السيء. وماذا يريدون بهذا القول؟ نعم، أن يشاركوهم في المغانم. طيب وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني ألم نحطكم ونمنعكم من هزيمة المؤمنين لكم. يريدون بذلك أن يوهموا الفريق الآخر أنهم السبب في نصرهم على المؤمنين، في انتصارهم. طيب قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آدم، هذا يوم القيامة أو الآن؟ هذا يوم القيامة أو الآن؟ يحتمل قولين، يعني معنيين. اقرأ الآية عشان تعرف السياق. قبلها اقرأ ما قبل هذه الجملة. ما الذي يتبين الآن؟ أنه في الدنيا، لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل لهم سبيلا في الدنيا. لكن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا يوم القيامة، لأنه قال فالله يحكم ثم قال ليس للكافرين سبيلا على المؤمنين، فيكون هذا في يوم القيامة. لكن من العلماء من جعل حكمها عاما كما أسلفنا لكم وبينا الفوائد في هذه الآية. ثم قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الجملة مؤكدة بإن، لبيان حال هؤلاء المنافقين ومعاملتهم مع الله عز وجل. يخادعون الله يعني والمؤمنين أيضا، كما قال تعالى في سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وبماذا يخادعون؟ بإظهار الإسلام، فإن من رآهم ورأى حضورهم الصلاة وصدقاتهم قال إنهم مؤمنون، فهم يخادعون الله بهذا. قال تعالى وهو خادعهم، يعني أن الله يقابل خداعهم بخداع من عنده. وكيف مخادعته إياهم؟ أنه يملي لهم حتى يستمروا على هذا ويستمرئوه، فيبقون كفارا مع شياطينهم مسلمين مع المؤمنين، ويعصمون بهذا النفاق دماءهم وأموالهم. وهذا هو خداع الله تعالى لهم، أنه يملي لهم ليستمروا في نفاقهم، ثم بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا قاموا إلى الصلاة أي صلاة كانت يقومون كسالى، والكسلان هو الذي يكون عنده فتور وعدم نشاط على فعل الفعل. فهم إذا قاموا قاموا كسالى، تجدهم يتثاقلون الوضوء، يتثاقلون الذهاب إلى المسجد، يتثاقلون الصلاة نفسها، وذلك لعدم رغبتهم في الصلاة. ووجه هذا أن من كان راغبا في الشيء فلا بد أن يقوم إليه نشيطا. يراؤون الناس، يعني مع كونهم يقومون كسالى لا يخلصون في قيامهم، وإنما يراؤون الناس، أي يظهروا أنفسهم بهذا المظهر ليراهم الناس فيقولوا إنهم مسلمون. ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله يعني لا يصلون أو لا يذكرون الله في صلاتهم الثاني، يعني حتى إذا صلوا لا يذكرون الله إلا قليلا. والمراد لا يذكرونه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم إلا قليلا. فلا يذكرون الله بألسنتهم لأنهم لا يأتون بالواجب من تكبير وتسبيح وتحيات وغيرها، وكذلك لا يذكرون الله بأفعالهم فلا يطمئنون في الصلاة، ينقرونها كنقل غراب لأنها ثقيلة عليهم وهم لا يأتونها من رابع. ولا يذكرون الله بقلوبهم لأن قلوبهم ساهية غافلة، يؤدون الصلاة كأداء المكينة بدون أن يشعروا بأنهم يناجون الله عز وجل. إذن لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا، يعني بالقلب واللسان والجوارح. في هذه الآية الكريمة إثبات خداع المنافقين، وأنهم قوم أهل خداع ومكر. ولهذا كان من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، لأن كل هذا يتضمن الخداع. ومن فوائدها الآية الكريمة إثبات الخداع لله عز وجل، أي أنه جل وعلا يخدع من يخادعه لقوله تعالى وهو خادعهم. وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح؟ في ذلك تفصيل. إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة مدح، لأنه يدل على قوة المخادع وأن عدوه لن يمكر به، لأنه أشد مكرا من عدوه وأشد خداعا، كما قال تعالى والله أسرع مكرا، وقال وهو خير الماكرين. أما إذا كان ليس له سبب بل هو خداع في موضع الائتمان فإنه لا يسمى خداعا، وإنما يسمى خيانة، يسمى خيانة. وهذا عيب بكل حال، ولهذا لا يوصف الله بالخائن إطلاقا، حتى الذين يخونون الله لا يقابلهم الله بالخيانة، كما قال تعالى ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانوا. ووجه ذلك أن الخيانة خداع في موضع الائتمان، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخن إيش من خان، لأن هذا ذنب فلا يوصف الله به. فإن قال قائل هل يوصف الله بالخداع مطلقا فيقال إن الله خادع أو مخادع؟ قلنا لا، لا يوصف إلا في مقابلة خداع أعدائه، وكذلك المكر والكيد والاستهزاء ونحوها ونحوها من الصفات التي تكون مدحا في حال دون حال، فإنه لا يجوز أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق. وعلى هذا فنقول المعاني والأوصاف إما أن تكون كمالا محضا فهذا يوصف الله به، وإما أن تكون ذما ونقصا محضا، فهذا لا يوصف الله به مطلقا، وإما أن يكون مدحا في حال وذما في حال، فهذا يوصف الله به حين يكون مدحا ولا يوصف به حين يكون ذما. وعلى هذا لو أن أحد وصف الله بالعجز لقلنا هذا حرام بكل حال، لأن العجز إيش صفة ذم. وكذلك لو وصفه بالخيانة قلنا هذا حرام بكل حال، لأن الخيانة ذم بكل حال. طيب متكلم الكلام كمال، الكلام كمال، فيوصف الله بأنه متكلم مريد كذلك، فعال لما يريد كذلك، لأن يعني كل هذه صفة كمال. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين إذا قاموا أن المنافقين يصلون، لكن هل تقبل منهم صلاتهم؟ لا تقبل، لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، مع أن النفقة نفعها متعد ومع ذلك لا تقبل، فكيف بالعبادة التي نفعها غير متعد؟ فإنها من باب أولى أن لا تقبل، فصلاتهم لا تقبل، لكن هم يصلون مراعاة للناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم إذا أدوا الصلاة مراعاة يؤدونها إيش بكسل وبرودة وعدم نشاط. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أدى الصلاة على وجه الكسل ففيه شبه بمن رحمك الله، ففيه شبه بالمنافقين، فاحذر أن تكون مشابها للمنافقين. أدى الصلاة بنشاط وفرح وسرور، ووالله إن المؤمن حقا لا يفرح إذا أقبلت الصلاة، لأنه سوف يقف بين يدي الله يناجيه. وإذا كان الواحد منا يفرح أنه سيلاقي صديقه أو خليله ويعد لذلك العدة، فما بالك بإيش بملاقاة الله عز وجل ومناجاته. ولهذا إذا رأيت من نفسك كسلا في الصلاة فاتهم نفسك، فأنت بلا شك منافق مشابه للمنافقين في هذه الخصلة، لكن اتهم نفسك، عدل مسيرتك إلى الله عز وجل، لا تتهاون، لأن ربما يكون عندك تهاون الآن تهاون بسيط لكن يزداد حتى تكون الصلاة عندك أثقل شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من راء الناس بعمله الصالح ففيه شبه من المنافقين. والرياء بابه واسع، ليس في الصلاة أو النفقة أو الصوم والحج، لا أوسع من هذا. حتى الإنسان لو أنه لبس ثيابا رثة ليظهر الناس بمظهر الزاهد فهو إيش فهو مراء. ولذلك لا تظن أن الرياء يختص بالعبادات المحضة، قد يكون في أي شيء، كل شيء تظهر للناس أنك تتقرب به إلى الله ليراك الناس فإنه رياء والعياذ بالله، رياء محبط للعمل رياء محبط للعمل. لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، فالله غني عنا، نحن مضطرون إليه وهو في غنى كامل عنا. فإذا أشركنا بالله نعوذ بالله من الشرك، إذا أشركنا به أحدا فإنه لن يقبله منا، هو أغنى الشركاء عن الشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من مراعاة الناس. ترى الناس ليش؟ الناس ينفعونك؟ لا، ولا يضرونك، إنما الذي ينفعك ويضرك هو الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لا تهتم بالناس مدحوك أو قدحوا فيك، أهم شيء أن تنظر إلى رضا الله عز وجل، أبعد بعدا تاما عن الرياء. ولكن هنا مسألة، وهو أن الشيطان يأتي الإنسان فيقول: إن صليت فقد رأيت، وإن حسنت صلاتك فقد رأيت، وهو بعيد من هذا. فهل يترك تحسين الصلاة خوفا من ذلك، أو يترك العبادة خوفا من ذلك؟ لا، هذا من مثبطات الشيطان للإنسان، ولكن ليشق طريقه وليستمر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس. لأن الشيطان يتمنى أن لا نعبد الله، لأنه عصى الله فيريد أن يعصى الناس ربهم أيضا. فلا تترك العبادة من أجل الرياء. ثم إن طرأ على بالك أنك تحسنها من أجل رؤية الناس إياك، فإن كنت طالب علم يقتدى به فانوي أنك تحسنها من أجل أن يقتدي الناس بك، وتكون في هذه الحال عابدا معلما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه وفد يطلب منه أن يبين له كيفية الصلاة يقول: صلي معنا. وكان يصعد على المنبر حين بني له يقوم يصلي عليه ويقول: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وبهذا تطرد الشيطان، تطرد الشيطان عنك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل، قليل. وقلنا إن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فهم لا يذكرون الله إلا قليلا، حتى في الجوارح الظاهرة التي تظهر للناس لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن فوائدها أنك إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله فإن فيك شبها بمن؟ بالمنافقين. ولهذا وصف الله المؤمنين أولي الألباب بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وما يضرك إذا ذكرت الله؟ هل اللسان يتعب؟ ليس هناك عضو كاللسان في عدم التعب. فإذا كان كذلك فأكثر من ذكر الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، إن شرائع اللسان قد كثرت علي، يعني وقد كبرت. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أدم ذكر الله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن المنافقين يذكرون الله، لكن إيش؟ لكن ذكرهم قليل. ثم قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مذبذبين أي مرددين، يرددهم الشيطان مرة هنا ومرة هنا. مذبذبين بين هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى المنافقين. هم في الظاهر مسلمون، وفي الباطن كافرون. فهم إذا أتوا الكفار قالوا: إن معكم، وإذا جاءوا المسلمين قالوا: إن معكم، ألم نكن معكم كما مر. فهم والعياذ بالله مذبذبين، لا يستقرون على رأي. وهذا لأنهم لم يؤمنوا أول مرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا احذر أن لا تقبل الحق إلا مترددا، احذر من هذا. لابد متى بان لك الحق فقل سمعا وطاعة، وآمن خوفا من أن تقلب، أن يقلب فؤادك وبصرك إذا لم تقبل الحق في أول مرة. ومن هذا أو قريب منه ما يفعله بعض الناس الآن، إذا قلت: إن الرسول أمر بكذا، أو إن الله أمر بكذا، قال: هل الأمر للوجوب؟ هل الأمر للوجوب؟ كان يقول: إذا لم يكن للوجوب فلن أفعل. وهذا غلط. إذا سمعت الله يأمر أو الرسول يأمر قل: سمعنا وأطعنا، سواء كان للاستحباب أو للوجوب. وإنما يسأل عن واجب أو مستحب إذا ضيع الإنسان هذا الأمر وتركه. حينئذ لا حرج عليه أن يقول هل هو واجب فأقضيه أو غير واجب فلا آثم بعدم القضاء. أما قبل أن تفعل فإن تمام العبودية أن تقول سمعنا وأطعنا. ثم إن كان واجبا فقد حصلت على ثواب الواجب وإبراء الذمة، وإن لم يكن واجبا حصلت على خير وثواب فلن تندم. لكن الندم أن تتردد تقول هل هو واجب أو لا. ولا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام حين يأمرهم أواجب ذلك أم سنة، إلا في قضية واحدة في قصة بريرة، فإن الرسول لما أمرها أن تبقى مع زوجها مغيث قالت إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، ولم تقل إن كنت تأمرني على سبيل الوجوب، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. وكانت بريرة عتقت، وإذا عتقت الزوجة تخير بين البقاء مع زوجها وفسخ النكاح. فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت بقيت مع الزوج وإن شئت افسخ النكاح. فاختارت الفسخ، اختارت الفسخ. وإنما خيرها الشارع لأنها الآن ملكت نفسها ملكا تاما، وكانت حين العقد مملوكة لا تصرف لها في نفسها، أما الآن فقد تحررت، ولهذا جعل لها الخيار. فاختارت الفسخ، اختارت نفسها. فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ وهذا حق أن نعجب، لأن العادة أن القلوب شواهد كما يقولون، تتبادل البغضاء والمحبة، لكن هذه سبحان الله أبت. كم رأت ثابت بن قيس المشهود له بالجنة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام تطلب المخالعة، وقالت إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين لكن أكره الكفر في الإسلام، حتى أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخالعها وترد عليه حديقته. وهذا من العجب. المهم أننا نقول إن الإنسان أننا لا نعلم أن الصحابة راجعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قول في أمره وقالوا هل هو على سبيل الزام يا رسول الله أو على سبيل التطوع أبدا. فلتكن كالصحابة، كن سمعنا وأطعنا، واحمد الله أن الله عز وجل شرع لك هذا الأمر، احمد الله أن الله شرعه، لأنه لولا أن الله شرعه لك لكان قيامك به بدعة لا يزيدك إلا ضلالا وبعدا من الله. يقول لا إله هؤلاء ولا لهؤلاء مذبذبين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الجملة هذه شرطية وفيها إشكال، وهي أن من الشرطية حسب ما نعرف تجزم الفعل، وإشكال آخر أن الفعل لا يلحقه الكسر، يعني لا يكون مجرورا، وهنا مكسور، فهذان إشكالان. نعم يحيى، يحيى اثنين على نمط واحد، كل واحد يحل المسألة. يلا يحيى راعي، ها كسر، يعني هو مجزوم لكن كسر كسرة عارضة التقاء الساكنين. طيب والإشكال الثاني؟ لا ما هو نفسه. هل الجر يدخل الفعل؟ ها أجل لي ماذا الكسرة؟ يعني ليست كسرة إعراب، نعم، وإنما للتخلص من التقاء الساكنين. أما الجواب فهو قوله فلن تجد له سبيلا، يعني أي إنسان يكتب الله سبحانه وتعالى ضلاله فلن، نعم، فلم تجد له سبيلا إلى الهداية، سبيلا يعني طريقا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، وهؤلاء المنافقون قد أضلهم الله فلن تجد لهدايتهم سبيلا والعياذ بالله. ولكن ربما يمن الله على بعضهم فيهتدي، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية أن حال المنافقين التردد بين الكفر والإيمان، لكن الحكم عليهم أنهم إيش؟ كفار. الحكم عليهم في الآخرة أنهم كفار، أما في الدنيا فعلى ظواهرهم، لأن الأحكام في الدنيا على الظواهر. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت نفسك متردداً بين القبول والإنكار فاعلم أن فيك شبهاً من المنافقين، لأن المؤمن لا يمكن أن يكون متردداً ولا أن يكون له خيار فيما قضى الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم خيار من أمرهم، بل لا يترددون، يقبلون وينقادون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب، ولهذا نجد أشد الناس استقراراً وطمأنينة هم المؤمنون. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتب الله، أن من أضله الله فلن يستطيع أحد أن يهديه، لقوله: ومن يضلل الله. فإن قال قائل: لماذا يضل الله فلانا ويهدي فلانا؟ قلنا له: هل منع هذا الذي منع هدايته، هل منعه ظلما أو عدلا؟ الجواب: عدلا لا شك، وتفضل على الآخر فهداه، فهو لم يمنع أحدا حقه وإنما تفضل على هذا فهداه. ثم أعلم أنه لن يكون الإضلال إلا لسبب من العبد، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلو أنهم آمنوا أول مرة واستقاموا على الطريق لم يضلهم الله، لم يضلهم الله أبدا. وبهذا نعرف أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أنه ليس المراد أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بحسب عمله، ولكن لا يكون بينه وبين الجنة ذراع بحسب أجله، لأنه لو كان عمله أوصله إلى أن لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ما خذله الله أبدا، لكنه في قلبه حسكة، كما جاء في الحديث الآخر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا التأويل متعين، أن نقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع باعتبار الأجل، يعني حتى إذا قرب أجله وقارب الموت أظهر وأعلم أنه من أهل النار والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أو من فوائدها الإشارة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداية، لقوله: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وعليه فإذا دعونا أحدا إلى الحق ولكنه أبى وتردد فإننا نلجأ إلى الله أن يهديه، لأن الله على كل شيء قدير. وكم من أناس كانوا أشقى القوم فصاروا أسعد القوم، وأفسد القوم فكانوا أصلح القوم. وما عمر بن الخطاب الرجل الثاني من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره ببعيد. خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، وش حالهم في أحد؟ عجيب، كفار معادون للإسلام، يريدون القضاء على أهل الإسلام، يريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل الصحابة، ومع ذلك كانوا بعد هذا إيش كانوا؟ كانوا قادة، وكانوا شجعانا في نصرة الإسلام وهزيمة الكفار. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فإذا علم الله في قلب الإنسان خيرا، ونسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم هكذا، هداه للإسلام. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وش بعد ويغفر لكم. فإذا علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وهداه، حتى وإن ضل فالعاقبة إيش؟ الهداية، العاقبة أن الله يهديه. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. سبيلا هذه نكرة في سياق، في سياق النفي، فلن تجد له نصيرا، فتعم كل سبيل. لا يمكن أن يكون سبيل لمن أراد الله ضلاله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعم. نعم. ولا يذكرون إلا قليل، ومع أن في المنافقين ليس قدرة من خطوة ونحن. نعم. ربما ينقذف في قلوبهم بعض الشيء، أما ذكر اللسان والجوارح ما في إشكال. ذكرهم الله باللسان والجوارح ما في إشكال، ما في إشكال، لكن ذكر الله بالقلوب وهو الذي قلنا أنه يكون بالقلب قد ينقدح في ذهنه هذا. ولهذا قال آمنوا ثم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. نعم. هل المنافق يزوج من المؤمنات ويرث ويورث؟ من علم نفاقه فلا. من علم نفاقه ظاهرا، لكن إذا علمنا نفاقه نعرف هذا الرجل يذهب منا من عند مجالس الذكر يروح إلى إلى إلى إلى إلى الكفر والفسقة ويكون معهم. ولهذا من علم نفاقه وجب قتله. وهل تقبل توبته أو لا على خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تقبل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بعض المنافقين، يعلم علما يقين، لكنه لم يقتل خوفا من التنفير عن الإسلام. ولهذا قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذه نقطة يجب التفطن لها، إن أننا إذا علمنا نفاق شخص وجب أن نجري عليه أحكام الردة، وجب أن نجري عليه أحكام الردة، ولا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن له أن يمتنع من قتلهم لهذه الفائدة العظيمة. شيخ بارك الله فيكم، من المعلوم أن باب الأفعال أوسع باب الأوصاف، فما هو الضابط في الأوصاف أن تطلق على الله عز وجل من الأفعال؟ نعم، كل فعل يطلق عليه، كل فعل يطلق عليه من صفته. إذن ما صدقت العبارة؟ هذه باب الأفعال أوسع. معلوم باب الأفعال كل فعل يشتق من صفة، كل فعل فإنه يشتق من صفة. في إذا قال الله يستهزئ به، فيها إثبات صفة الاستهزاء. هل نقول الله مستهزئ بمن يستهزئ؟ نعم يصح. طيب شيخ، اللعن مثلا. نعم اللعن، هل نقول إن الله اللاعن؟ لاعن؟ نعم نقول الله يلعن، ونقول إنه لاعن من يستحق اللعنة، ونقول إن لعنة الله على من يستحق اللعنة. إذن باب الأفعال مثل باب الأوصاف. هو أصل الفعل مشتق من الصفة. ضرب مشتق منين؟ هذه. نعم. يضربين بين ذلك المشار إليه. بين ذلك فسرها بقوله، أي بين ذلك الحال، وهي أنهم تارة مع المنافقين مع الكفار، وتارة مع المؤمنين. شيخ نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني لو قال قائل أنه ينبغي لنا معرفة الخطاب من الله عز وجل ومن رسوله، هل يقتضي الوجوب أو يقتضي ما دون ذلك الاستحباب والجواز؟ لأننا حتى نشدد على أنفسنا في الواجبات، ويعني قد نتسامح فيما دونها، وأما الصحابة فلفهومهم ولمعرفتهم باللغة العربية كانوا يعلمون أن هذا يقتضي الوجوب. الأوامر بين أيدينا، الأوامر بين أيدينا. لا، المهم أنك أول مرة لا تسأل، وكما قلت لكم إذا وقع الشيء، إذا وقعت المخالفة فلا بأس بالبحث، لا بأس بالبحث. أو إذا صار فيه مثل نوع مشقة فلا بأس بالبحث لأجل أن يسقط عن الإنسان. أما من أول ما نقول له افعل كذا، الرسول أمر بكذا، هل هو الوجوب ولا الاستحباب؟ لا شك فيه تردد. شيخ بالنسبة لطلبة العلم، شيخ تنصحهم بأن يسألوا هذا الأسئلة، لأنهم ربما يذهبون للعوام فيسألون. نعم. إذا لم يسألوا يعني العلماء في هذا، أنا أخبرك عن نفسي، أقول هذا منهي عنه، وإذا قال هو للتحريم أقول هذا منهي عنه بس. كذلك دائما يلحون على الإنسان، يلحون عليه، هو حرام أقول نهى عنه الرسول أو نهى الله عنه، وأنا ما أنا مكلف. إذا كنت سامعا مطيعا حقا اجتنب. نعم. شيخ قوله تعالى فلن تجد له سبيلا، الفاعل يا شيخ هو تقديره أنت عائد على النبي صلى الله عليه وسلم على نحن ذكرنا قاعدة في هذا، قلنا الخطاب الموجه من الله إما أن يقوم الدليل على أنه عام للرسول ولغيره، أو أنه خاص بالرسول، أو لا ليس هناك دليل لا في هذا ولا في هذا، فقد اختلف العلماء هل يشمل الأمة أو لا. والصحيح أنه يشمل الأمة إما عن طريق اللفظ أو عن طريق الحكم. نعم. ايش؟ نعم. ذكر في ايش؟ كتاب اشفال علي. نعم. يقول في باب الهدايه والضلال. نعم. يقول ان الله يهدي من كان محله قابل للهدايه. نعم. ويضل من كان محله غير قابل للهدايه. نعم صحيح. ماذا يقصد بمحله؟ يعني القلب. يعني كان محلا قابلا للهدايه، ويضل من كان محلا قابلا للضلال. وهذا كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. استدل الشيخ في حديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قبض قبضة من الأرض، فجاء بن آدم على قبل الأرض ومنهم الخبيث ومنهم الحزن. صحيح. يعني يخلق الإنسان شيء خبيث أو نعم ويخلق طيب أو أي نعم. لا، قد تكون طبيعة من أصل أنه يكره الإسلام، يكره الأوامر وما أشبهه. نعم نعم. يلا خذ الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأخلصوا واعتصموا لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأول أخذنا فوائده. يا أيها الذين آمنوا، سبق الكلام على مثل هذا التعبير، وذكرنا أن تصديره بالنداء يفيد التنبيه، وأن تصديره بهذا الوصف وصف الإيمان يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن فقده أو وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تجعلوهم أولياء، لأن اتخذ بمعنى جعل، ومنه قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي جعله خليلا له. لا تجعلوهم أولياء، أي تتولونهم وتثقون بهم وتناصرونهم وتعلقون آمالكم بهم من دون المؤمنين، لأن بعض المؤمنين يكون ضعيف الإيمان، ضعيف التوكل على الله، فيعتمد على هؤلاء الكفار لقوتهم ويتولاهم، ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم، وهذا لا شك أنه نقص في الإيمان والتوكل. فقد سبق أن الله قال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقول من دون المؤمنين أي من سواهم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار، يعني أتريدون باتخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن تجعلوا لله، أي تصيروا له عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة، لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين للكفار، فإذا عدلتم عن هذا الواجب إلى موالاة الكفار فقد جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا تستحقون به عقوبة الله. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة دليل على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء، لأن الله نهى عن ذلك وحذر منه، نهى عن ذلك في قوله لا تتخذ، حذر منه في قوله أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تجتمع ولايتان، ولاية الكفار وولاية المؤمنين، لقوله من دون المؤمنين. ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوهم هم المؤمنين أولياء جاز ذلك، بل نقول إن قوله من دون المؤمنين يعني أنكم إذا اتخذتم الكفار أولياء عدلتم عن ولاية المؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له سلطان وحجة على من خالف أمره، ويدل لهذا قوله تعالى حين ذكر إرسال الرسل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا لو لم يرسل الرسل صارت الحجة للناس على الله، وإذا أرسل الرسل وبينت الأحكام صارت الحجة لله على من؟ على المؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم، لأن المؤمنين إخوة، فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخر، وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين إزالته حسب الحال والإمكان. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وصلة هذه الآية بالتي قبلها هو أن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يشبهون المنافقين، والمنافقون هم الذين يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن اتخذهم فقد شابه المنافقين، والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة إطلاقا، لأنهم في الدرك الأسفل من النار، حلول فيه يحلون فيه ولا يخرجون منه. والدرك بمعنى المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء، الأسفل من النار. ولا يعني هذا أن غيرهم لا يكون فيه، لكن هم فيه يقين، وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا فيه وأن يكونوا فيما فوقه. ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد، الخطاب لمن؟ إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. وعندي قراءة في الدرك، في الدرك يعني فتح الراء بدلا عن سكونها، وهي قراءة سبعية. في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، أي لن تجد لهم من يمنع العذاب عنهم وينصرهم في هذه الحال. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة دليل على أن المنافقين من أهل النار، لقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل، وأن وفيها أيضا فيها أن النار دركات، والدرك كما قلنا المكان المهلك، فكل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوبة. وفي أيضا أن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل منها. وهل هذا يعني أن غيرهم لا يشاركهم؟ لا، قد يشارك، لكننا نجزم بأن المنافقين في الدرك الأسفل، وأما من سواهم فلا نعلم، قد يكونون فيه وقد لا يكونون فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمنافقين في الدنيا، قد ينتصرون بسبب التمويه والخداع، لكن في الآخرة لن ينتصروا ولن يجدوا من ينصرهم، لقوله ولن تجد لهم نصير. ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا من النفاق، أي رجعوا من النفاق إلى خالص الإيمان وصريح الإيمان، وأصلحوا أي أعمالهم أصلحوها، بدل ما كانوا مفسدين كانوا مصلحين، لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون، فإذا أصلحوا بدل أن كانوا مفسدين فهذا الشرط الثاني. وأخلصوا وأصلحوا واعتصموا بالله، اعتصموا به أي توكلوا عليه ولم يلجأوا إلى غيره، لأن المنافقين من ديدنهم الرجوع إلى الكفار وتعظيم الكفار والاعتصام بهم، فهنا يعتصمون بالله بدلا عن اعتصامهم بالكافرين. وأخلصوا دينهم لله، دينهم أي عبادتهم لله عز وجل، فلم يجعلوا مع الله شريكا فيها. وقد سبق أن من صفات المنافقين أنهم كانوا إيش؟ يراؤون الناس، فإذا أزالوا هذه الخصلة وأخلصوا دينهم لله قال فأولئك مع المؤمنين، فلن يصلوا إلى درجة المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربع. الأربع، الأول أو الوصف الأول التوبة من النفاق، والثانية الإصلاح، والثالثة الاعتصام بالله، والرابعة إخلاص الدين لله، أخلصوا دينهم لله. قال فأولئك مع المؤمنين، ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لم يقل وسوف يؤتيهم، بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين، ليشملهم وغيرهم، وليكونوا هم ضمن المؤمنين، ولن يستحقوا هذا الوعد على انفرادهم، بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. في هذه الآية أن المنافق تقبل توبته، لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف بالصفات الأربع. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء لن تقبل توبة المنافق لأنه لم يبدو منه إلا الإسلام أصلاً، هو إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإذا قالوا إنهم آمنوا وتركوا النفاق فهذا هو ما كانوا يقولونه بالأول وينكرون النفاق، وعلى هذا فلا تقبل توبتهم، بل يقتلون وأمرهم إلى الله. إذا كانوا صادقين فالله عز وجل يوم القيامة يجزيهم بصدقهم، وأما إذا كانوا كاذبين فلهم النار. لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبتهم، ولكن الصحيح أن توبتهم مقبولة، إلا أنه يتحرى فيها ما لا يتحرى في من كفره صريح، لأن من كفره صريح يصرح إما كافر وإما مؤمن ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافر، لكن البلاء هو المنافق. ولهذا لابد أن نتحرى ونصبره ذاهبا وراجعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لمن أفسد أن يصلح، لا بد لمن أفسد أن يصلح مقابل إفساده، ولا تكفي التوبة المجردة، لا بد من إصلاح ما أفسد. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن المبتدع لا توبة له، إن المبتدع لا توبة له. لماذا؟ لأنه أفسد، أفسد أمما تبعوه على بدعته، فمن يصلح هذه الأمم؟ وعلى هذا فلا توبة له. ولكن الصحيح أن له توبة، وأن إصلاحه ما أفسد أن يعلن، أن يعلن الرجوع عما كان عليه من الفساد وأن يدعو إلى الإصلاح. ولهذا يقال إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما تاب من الاعتزال قام يوم الجمعة على المنبر على الكرسي ووضع عمامته وقال: أما بعد فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان، ثم صرح برجوعه عن الاعتزال وصار يرد على المعتزلة. فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتزليا توبته مقبولة. لماذا؟ لأنه أصلح ما أفسد، أصلح ما أفسد. ولهذا كان خطر البدعة عظيما لما يحصل فيه من الفساد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان معتصما بغير الله فإن من تحقيق توبته أن يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله، لأن الداء يداوى بالدواء المقابل، فالاعتصام بغير الله شرك يداوى بماذا؟ بالاعتصام بالله عز وجل. لكل داء دواء يناسبه. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية أن من تمام التوبة إخلاص المشرك لقوله: أخلصوا دينهم لله. والمنافقون عندهم إشراك لأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصف بهذه الصفات فإنه يكون مع المؤمنين ولو كان قبل ذلك منافقا، لأن هذه الصفات تنتشله من النفاق إلى الإيمان، فهذه معية المؤمنين لا شك أنها منزلة عالية، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة وعد المؤمنين بما هو أصدق الوعود، وهو قوله: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، أجرا أي ثوابا، وسمى الله الثواب أجرا تفضلا منه، كأنه بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن نعطى إياها. وهذا التزام من الله سبحانه وتعالى التزم به على نفسه أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. قال تعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزلنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل، ما هنا استفهام، استفهامية، يعني أي شيء يفعله الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم، لن يعذبكم، لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده. فما فأي شيء يفعل الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به؟ وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.